تعجبني كلمة قالها الأعمش رحمة الله عليه، قال: يهلك الناس اثنان، نصف طبيب ونصف عالم. الله أكبر. فأما نصف الطبيب فيهلك الأبدان، وأما نصف العالم فيهلك الأديان. نصف طبيب يهلك الأبدان، نصف عالم يهلك الأديان. طبعا الاشتباه ده من أعظم الأمراض التي ابتلينا بها لا سيما في عصرنا. يعني كان زمان كان برضو لازال الأمر متماسكا، وكان في أهل علم برضو، كان في علماء، لأن تعرف كل ما الزمن بيتقدم كل ما أهل العلم بيموتوا. إذا مات عالم لا يخلفه عالم مثله، لا في ورعه ولا في تقوى، بتقل المسألة كثيرا. فالآن كل من لبس جبة وعمامة أصبح وأرخى لحيته صار عالم، ووقع في روع العوام الناس إن هو ده الالتزام. ليه؟ لأن احنا زمان في منتصف السبعينيات أول ما بدأنا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كان علامة الملتزم اللحية. اللحية كانت غريبة جدا، يعني حتى أن بلد بأكملها ممكن تتعرف برجل له لحية، يقول لك البلد فيها الرجل أبو داء، واخد بالك؟ وده كان موجود عندنا يعني لنواحينا، يعني بلد الرجل أبو داء ويقال فلان أبو داء. ليه؟ لأن اللحية مش موجودة. فبدأنا عشان نميز أهل السنة وأهل الديانة بدأنا ندعو إلى اللحية بعدما عرفنا الناس بوجوبها، والقميص وبتاع كان فيه ايه تركيبه كده، اول واحد يتلبس بها يبقى ده اسمه ملتزم. فصارت اللحيه علامه، زي ما بنقول احنا عندنا مطوع، عندنا مطوع اللي هو راجل ملتزم يعني، او راجل دين يعني راجل. فاصبحت اللحيه علامه على الالتزام. خلاص، إذا رجل ملتحي عمل حاجة مخالفة للدين الدنيا تقوم ما تعودش. ليه؟ يقولك فلان الملتزم. طيب الكلام ده مثلا كان في الأول لما كانت اللحية قليلة جدا، يعني أنا فاكر سنة 77 أو 78 كنت مع أخي الله يرحمه، الأخي الأكبر مني فلاح كهو، وكنا في باب الحديد في رمسيس. تعرف كان الموقف بتاع مات حلمي هناك وبتاع والكلام، وكان رايح مروح وانا كنت رايح اوصله. فالمهم لقيت واحد ملتحي في الشارع من ناحية التانية، قم سايب اخويا ورايح ومسلم عليه وهاتي احضانه وبتاع والكلام. فاخويا بيقول لي: تعرفه؟ قلت له: اول مرة اشوفه. العجايب كده يعني اول مره تشوفه وبتاخده بالاحضان والكلام ده. كنا كما قال سفيان الثوري: استوصوا باهل السنه فانهم غرباء. اندر من الكبريت. غرباء يعني اي واحد ملتحي. المحافظه عندي مثلا ما كانش فيها ملتحي غير 6-7 مثلا، سبحان الله. لما دخلتها يعني كانش فيها 6-7. مشيت الايام وبدا الناس يستجيبوا للدعوه إلى السنة، وبقى فيه مش مئات اللحى وبعدين ألوف اللحى والكلام ده، لدرجة إن في واحد ممكن يأتي يسمع محاضرة واحدة هي كل رصيده، يسخن يعفي لحيته. خلاص. طيب ده اللي أعفى لحيته، ده سخن، أنا قلت لك سخن. نعم. فأعفى لحيته، بس ده مثلا في الأصل نصاب مثلا، بياكل أموال الناس ومعاملاته زي الزفت وبتاع الكلام ده. فبدأ يمارس هذه الأفعال مع الناس. اللي واخد الفكرة الأولى مع لحيته. اللي واخد الفكرة الأولى إن الملتحي ملتزم، لا بيغش ولا بينافق ولا بياكل أموال الناس ولا مش عارف بيعمل إيه. الفكرة عند الناس كده إنه رجل فاضل. أو هذا هو المفترض شيخنا. ماشي، بس اللحية مش هي العلامة على كده. صحيح. يعني مش هي كل كده، قد تكون علامة لكن مش هي كل كده. صحيح. فبدأ الناس يفاجأوا في الأزمنة المتأخرة بمعاملات ينكرونها. ملتحي ونصاب. طب إزاي؟ يعني كل الملتحدين نصابين، فساء ظنهم بالدين. دي طائفة من الإيه؟ طائفة من الناس. ساء ظنهم بالدين لأن فلان فلاني أكل علينا الفلوس وعمل كذا وغش في كذا ومعاملاته زي الزفت ودخل خطب بنتنا وكان المهر ووعد مع البنت قد كده وأمرميهم طلقها غيابي وبتاع. الحاجات اللي يوميا الواحد عايش فيها مع ليه؟ عايش فيها مع الناس. فهذا الاشتباه دخلنا في مشاكل كثيرة جدا بنحاول نعالجها لحد النهاردة، معالجة بيطلوع الروح. يعني بنزل فيها حشاشة النفس عشان خاطر نعالج سلبيات هذا. اللي المشكلة ما بين التزام السمت الظاهر لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين الفعل وما بين طبيعته البشرية العادية التي قد يكون فيها كذب قد يكون فيها غش، اللي هو لم يتربى. نعم. ما ترباش. وأخبرك. طب شيخنا، هل يمكن أن ننزل على هذا، يعني مع الفارق في التشبيه، أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في مخالفات شرعية كالزنا حتى وكالكذب وكالسرقة، هل يمكن تنزيل هذه على تلك أم يعني أن الصورة مغايرة؟ يعني إذا كانت فلتة إزاي تنزلها على واحد دايدانه يعني؟ نعم، إذا لا يمكن. يعني يعني يعني قل لي مثل ماعز ماذا فعل؟ حاجة غير الواقعة المشهورة. ولا شيء غير هذه واقعة. خلاص خلصت حدوته. فواحد صحابي شرب خمر مر، وهذا هو عيبه الوحيد. تمام، خلاص هذه فلتة حصلت. تجيب لي واحد يعاقر الخمر وقاعد لي ليل نهار على الفواحش والكلام ده، وتقول لي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب الخمر وكان يزني وكان مش عارف يعمل إيه والكلام ده. إذا لا يمكن. لا لا لا لا لا لا راجل، لا لا لا، الصحابة دول لا يشق لهم غبار. جميل جدا، لأن قد تستخدم هذه ذريعة، يقول لك ما هم كانوا مجتمع بشري. قيل هذا فعلا. نعم، قيل هذا المجتمع فعلا. البشري وينزلون هذه الصور المريضة بقصد الهدم هذه الرموز العظيمة. فأنا عايز أقول الأمر بالنسبة للعوام صح وإن كان شقا، لكن عند العلماء الاشتباه في باب العالم وشبيه العالم ده أخطر بكثير جدا، لأن العالم يتتعلق بالفتوى. وأقرب مثل يعني يحضر إلى ذهني في هذا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. ده رجل قتل 199 نفسا، أراد أن يتوب، حديث أبي سعيد الخدري صحيح، أراد أن يتوب، قال دلوني على أعلم أهل الأرض، دلوه على راهب. الرواية بتقول كده، دلوه على كبير. راهب. نعم. وحطها بين قوسين. جميل. تمام. راهب يعني إيه؟ يعني عابد. عابد. رجل بقى يعني يترك 70 حلالا لحرام واحد، ماشي بيحسس بيهسس، مش ماشي مع الجواز. إنه يقول لك هذا وإن كان يعني فيه بعض الكراهة لكنه جائز. لا، ما بيعملش كده، لا يأخذ بالرخص بل يأخذ بالعذاب. شوف، أنا عايز أقول لك يعني شوف، حتة جائز مع الكراهة دي مش موجودة في قاموس الراهب أو قاموس الإنسان اللي هو العابد. واخد بالك؟ العابد ما يعرفش يفرق في مسائل العلم، العالم يفرق. عشان كده يندر أن تجد عابدا فاسقا، وكثيرا ما تجد عالما فاسقا. بيلقى نفسه مخارج يعني؟ طبعا طبعا. أما هذا ماخذها حفظ دون البحث في كواليس الأمر. لا، العابد يوم تنحرف قدمه عن الطريق يبتدع، يبقى صاحب بدعة. وذكر ربنا سبحانه وتعالى في حق النصارى قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فوصف النصارى بالابتداع، ليه؟ جانب العبادة والروح والبتاع عندهم غالب شوية، فهو إذا ضل الطريق ابتدع. ولذلك قال ابن المبارك رحمه الله: من انحرف من عبادنا كان له شبه بالنصارى، ومن انحرف من علمائنا كان له شبه باليهود. العالم بيلاقي نفسه لنفسه مسالك. يعني الشاطبي بيذكر ان كان مفتي الاندلس ايام الشاطبي عنده اموال كتير جدا وعنده اولاد، قبل ان يحين موعد دفع الزكاه يلم اولاده، يقول لهم: اولادي انتوا عارفين ان دلوقتي تخطيت 80، وانت عارف اللي بيتخطى 80 هيعيش قد ايه اولادي، فانا مروح فعايز اوزع فلوسي عليكم عشان ما تختلفوا من بعد. تمام، اوزع فلوسي عليكم. طب هو عايز ايه من ورا دي؟ ان الاموال لسه رايحه للولاد، فعد يا اخويا سنه من دلوقتي عشان يجب عليها الزكاه. نعم، قبل ان يحول حوله هو. قبل ان يحول حوله هو. تمام، يبقى لسه الاولاد قدامهم سنه على ما يدفعوا الزكاه. خلاص، بعد ما تعدي سنه الاولاد يقولوا: يا ابانا قد املنا طول بقائك. يا سلام، والحياه من غيرك ما تسواش حاجه. فلوس ايه يا ابانا الكلام ده؟ خد يا ابانا الفلوس وسرى الليل. خلاص خلاص، يبقى يوم واخد منه ياخد الفلوس منهم، وعمالين نركض ورا بعض، عمال يدور دور راس المال تاخد بالك. فيقوم الراجل واخد الفلوس تاني منهم على اعتبار ان ده لسه مال جديد وسيحول عليه الحول بعد ايه؟ بعد سنه. بعد سنه. ازاي؟ لا، بل في اكثر من هذا. انا سمعت الشيخ الالباني يقول عن بعض المفتين، يقول ان الربا لما فشى في البلد اللي هم فيها وما فيش حل، راحوا للمفتي قالوا شوف حل. الدوله نفسها راحت للمفتي شوف حل في قصه الربا دي، مش قادرين نستغنى عنها والقروض والى اخره الكلام. فقال طيب، وغطس الغطس الغطس بتاعه الغطس بتاعه، وقام طالع لهم بالايه؟ بالفتوى دي. قال لهم: طيب، لما يكون في واحد يريد ان يقترض مالا من اخر، يقول له 100 ب 110، ده ربا صريح، الدنيا كلها تقول له ربا وتخرع عينيه كمان. لا، انت بقى تقول كرجل مقترض، انت عايز، انت اللي بتستلف، كرجل مقترض ان تقول للذي اقرضك: لله علي ان اعطيه عن كل 100 10. حسن قال لك يعني. فصار نذرا واجب الوفاء وما عادش ربا. الله اكبر. فلما يقول لله علي ان اعطيك عن كل 100 10، مين يعمل دي غير واحد فاسق مغرق في الفسق؟ الله اكبر. العابد ما يخطرش على باله القصه دي اكيد، يعني حتى مش ما يعرفش يجيبها، قطعا ما يعرفش يجيبها، لكن ما يخطرش على باله يجيبها بالطريقه اللي احنا بنقولها دي. ما عنده الاله، ما عندوش الاله، وهو اللاعب بالعلم. نعم، فهو هذا العالم عنده الاله واستطاع ان يغير الامر ويكيفه.